من فهرس الكافي المجلد الأول، باب في من دان الله عز وجل بغير إمام من الله سبحانه وتعالى. يدين الله بغير إمام، وفي من يدين الله بإمام يقترحه هو. التوحيد الله سبحانه وتعالى يعني تطيع وما تتفلسف. الدين ليس بأن تتفلسف وتعمل تمشي الأمور على عقلك. في أمور، في أناس عندهم غرور وعندهم تكبر يريد يفصل الدين على مقاسه على مزاجه، ويقول هو يضع إمام، هو يبتكر إماما. هذول يسميهم الله عز وجل اتخذوا أندادا من دون الله. ند، الأنداد مرة يتخذ ند لله عز وجل يعبده كعبادة الله، مرة ند للنبي اللي الله بعثه، مرة ند للإمام اللي الله عينه، ما يفرق. والأنداد كلهم بحسب المفهوم الإسلامي طواغيت، اللي هو ند يقبل أن الناس أو يدعو الناس لطاعته من دون الله عز وجل، هذا طاغوت. فإذا الذي يدين الله بدون إمام هو مقصر. هذا اللي دين بدون إمام بمن يأتم؟ لابد يتخذ إماما. إذا اتخذ إماما من دون الله هذا اتخذ ندا من دون الله، هذا واحد. هؤلاء الوهابيون الأصحاب الأذهان المبلطة وأصحاب الأفهام القصيرة يتصورون نحن لما نتوسل بالأئمة جعلناهم يقربون إلى الله زلفى، مثل قريش. مشركو قريش كانوا يقولون أن اللات والعزة تقربنا إلى الله زلفى، والآن الشيعة يقولون علي والحسن والحسين يقربون إلى الله زلفى. هؤلاء ما يفقهون. قريش ومشركو قريش كانوا يقولون يقربون إلى الله زلفى، منين؟ هم ما جعلوهم، هم اقترحوهم، بينما ما نحن جعلناهم. ربنا أمرنا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقال توسلوا بهؤلاء. ففرق بين الذي هو من وضع الله، من جعل الله بأمر الله، وبين اللي هو من دون الله. نقول له نعم، الذين يقترحون شفعاء لله عز وجل من دونه هؤلاء أشركوا، والذين يردون الشفعاء المقترحين من الله أيضا أشركوا، هذا شرك. الله قال توسلوا بنبيه وبأهل بيته، ما نريد. إذن أنتم تردون من أمر الله بالتوسل بهم، هذا نوع من الشرك. ولذلك اللي يقول أنا ما أقول يا محمد، ما أقول يا علي، ليش؟ ما أتخذ من دون الله، هذا هو نوع من الشرك، جعل الشريك، يرفض المقترح، الشفيع المقترح من الله. طيب، عندنا في من عرف الحق من أهل البيت ومن أنكر. عندنا عرف الحق، عرف إمامة أهل البيت عليهم السلام، وعندنا عرف وجحد، وعندنا أنكر. ما يعرف، أنكر يعني جاهل، جحد يعني عن علم. الذي جحد هذا ما نشاره، الذي جحد يعني يرد على الله، يعلم أن الله أمره باتباع علي جعله إماما، يعلم بذلك ويجحد. الشيخ المفيد رحمة الله عليه يقول من جحد أحدا من الأئمة فهو كافر، وطاروا بها. ثم قال من جحد، ما قال من أنكر. عندنا الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، خلوا تناقشوا هو واحد أنه من لم يعرف هذا الأمر فهو كافر. خلنا نروح أنا وياك. راحوا للإمام الباقر سلام الله عليه، قال لا تقل من أنكر لجهل، لا هذا مرجول إلى الله، جهل. قل لأم أيمن لم تعرف ما أنتم عليه، وشهد لها رسول الله أنها بالجنة من أهل الجنة. إذن اللي جاهل ما يعرف. كثير من المسلمين طيبين، لهم حسن ظن بالجيل الأول وبأهل السقيفة، على حسن ظنهم ماشين ويحبون أهل البيت. لو يعرفون أن النبي أوصى لهم وغيرهم خالفوا، حينئذ يكون لهم موقف. فهؤلاء لا نقول جحدوا، لم يجحدوا، هؤلاء جهلوا، وأنكر بمعنى جهلا. فإذا نحن تقسيمنا للناس، الذي يعرف ويجحد كافر، الذي لا يعرف مرجع لأمر الله، لأنه مو نوع واحد، أنواع، الله يحاسبهم، مرجون لأمر الله. يقول له أو تظن كل من لم يعرف ما أنتم عليه كافر؟ قال لا، لا تقل من أنكر ولكن قل من جحد. هذه واحدة. عندنا في أولاد علي وفاطمة صلوات الله عليهم أهل البيت، الذي يعترف للإمام من أهل البيت له ثوابان، لينكر على عقابين. كيف يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب؟ هكذا جعل الله بني هاشم، لأنه أقاربهم وحساسية الأقارب موجودة. إذا انتصر على حساسية الأقارب واعترف ثواب عظيم، وإذا جحد عليه إثم. ولذلك النموذج الذي هو مسلم لله عز وجل ويعرف الأئمة عليهم السلام، علي بن جعفر رضوان الله عليه، هذا جد العريضين، جدكم يصير علي بن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه. كان عالما فقيها، يحدث في المسجد، يأتون إليه الناس. فبعد لما أوصى أبوه الصادق سلام الله عليه، أوصى لموسى الكاظم، قال بإمامة أخيه موسى الكاظم، وكان يسأل ويسجل، هذا كتاب مسائل علي بن جعفر، يسأل. سألته عليه السلام، يعني أخي لأصغر منا الإمام الكاظم سلام الله عليه، ثم طال به العمر فقال بإمامة الإمام الرضا سلام الله عليه، ثم طال به العمر فقال بإمامة الإمام الجواد ابن أخوه. يقول كان جالس في حلقته في المسجد يحدث الناس، دخل الإمام الجواد، قام راح ترك الحلقة وفزل، راح استقبل من باب المسجد من الباحة. يقول و يقبل إيده، قالوا لما رجع خلى مثلا تأمر شيء، خلى لا ارجع أنت إلى درسك يا عم. رجع قالوا له يا علي بن جعفر، أنت شيخ قريش، بشيبتك بجلالتك تصنع هذا الصنع مع هذا الغلام مع هذه الشيبة؟ يقول ضرب إيده على شيبته لحيته، قال ما أصنع لهذه الشيبة إذا لم يختارها الله إماما واختار هذا الغلام؟ بالله عليكم يعني أكفر؟ هو ما اختارني الله واختار هذا ابن أخي، بل أنا خادم له. هذا مثل للهاشمي الذي ما عنده حساسية، ينتصر على نفسه ويقر بالفضل، هذا المسلم. طيب عندنا في أن الإمام متى يعلم أن الأمر قد صار إليه؟ في آخر دقيقة من عمر الإمام الأول الله يحول له الروح القدس ويحول له العلم ويحول له الحضور بين يديه. الإمام الجواد كان قاعد عند الكتاتيب وكان أبوه يقول له روح أقرأ قرآن، وما يحتاج أنه يدرس قرآن. يقول قال لأستاذه مات أبي اسمح لي أنا أروح. قال بما عرفت؟ قال شعرت من جلال الله ما لم أكن أعرفه. حسيت كل وضع تغير، حضور الله عز وجل، العلم، الروح القدس، اسمح لي أروح. قال له تفضل. راح للبيت خبرهم أن أبي الرضا في مشهد توفي. قال لهم أنا أدخل إلى هذا البيت غرفة ما حد يفتح عليه لما أنا أطلع. دخل للغرفة ومن هناك ذهب بالمعجزة ليقوم بمراسم أبي. أبو السلطة الهروي يقول أنا قاعد مع الإمام الرضا سلام الله عليه وإذا بغلام جاء دخل أكب على الإمام، اعتنق الإمام سلام الله عليه، توفي. وبعدين هو قال لي يا أبا الصلت قوم جيب المغتسل. خلى موجود بالمكان الفلاني واعطيني الماي، بعدين جيب الحنوط من المكان الفلاني وإلى آخره. وغسل وصلى عليه وأدرجه في أكفانه وصلى عليه وخلاه بالتابوت. وشوية عارف المأمون صنع المأمون جاي يشاق ثوبه وإمامه وابن عماه يبكي. قال له أبو الصلت فرغه منه غسله أخذه هو يصلي عليه ومراسمه استلم الخليفة السلطان. طيب هذه عندنا قاعدة أن الإمام لا يغسله إلا إمام، هذه ما نعرف سرها. النبي صلى الله عليه وآله ما يغسل إلا علي وأوصى بتغسيله. ووارد عندنا أنه ثقل بدنه بالموت، ثقل كبير، وكان يستعين بالفضل بن عباس على تحريكه أو الملائكة تحرك معه. وبعدين من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله أن الذي ينظر إلى بدنه بعد الموت يعمى إلا علي. ليش يعمى؟ الفضل بن العباس هو اللي كان يجيب الماء عصبه لعينيه، وهذه من خصائص العجيبة. طيب الإمام لا يغسله إلا إمام، فيه أسرار وأشياء ما نعرفها، ما يتحملها إلا المعصوم ولا يجيدها إلا المعصوم. هذه عندنا قاعدة. من يغسل الإمام المهدي الثاني عشر؟ الإمام الحسين يرجع ويغسل الإمام المهدي ويحكم بدله سلام الله عليه. عندنا في خلق أبدان الأئمة وأرواحهم وقلوبهم فيهم فرق؟ نعم فيهم فرق. طيب واحد يقول إنما أنا بشر مثلكم، هم بشر مثلنا. خل أكمل الآية، يقول بشر مثلكم يوحى إلي. جيب لي أبوك عمك يوحى إلي، مفتوح لا نافذة على السماء. بشر مثلكم فيها الجوانب لكن عندي ميزات ما فيكم. صحيح الأئمة عليهم السلام بشر مثلنا لكن ما لهم ظل، يعني كيف الأشعة تنفذ منهم ما لهم ظل. وهكذا في فروقات في تكوينهم البدني صلوات الله وسلامه عليهم. طيب باب أن الواجب على الناس بعدما يقضون مناسكهم أن يأتوا الإمام فيسألونه عن معالم دينهم ويعلمونه ولايتهم ومودتهم. الإمام الباقر سلام الله عليه ينظر إلى الحج يقول حج كحج الجاهلية، الحج اللي ما به إمام مثل حج الجاهلية. هذا كلام. ليش؟ لأن إبراهيم سلام الله عليه لما وضع البيت قال ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، مو إلى إليهم قبل الكعبة. الكعبة لا تكون إلا بقيم. طيب متوليها كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم خلى مفاتيحها مع اللي كانت بيدهم، يعرف أنه راح يسيطر من بعده. وإلا من المتولي للكعبة شرعا؟ المتولي لها الإمام المعصوم. قال الإمام الباقر سلام الله عليه: إنما أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار ويتمسحوا بها ثم يأتون فيعلمون ولايتهم ومودتهم ويعرضوا علينا نصرتهم. تكميل الحج هذا. لذلك الآن نحن بعد الحج نزور الإمام المهدي سلام الله عليه، نخاطبه، نقول له احنا حاضرين، ولو مو واجب لكنه من أركان الحج الحقيقي باعتقادنا هذا، أن تعرض ولايتك على الإمام ونصرتك. طيب يقول: في أن الجن يأتيهم فيسألونهم عن معالم دينهم ويتوجهون في أمورهم، كيف أن النبي صلى الله عليه وآله إمام الإنس والجن، رسول الله للجنة والإنس، كيف أن أهل البيت أئمة للإنس والجن؟ الجن مجتمع آخر. الآن الجن يعيشون في جو الأرض ومسمح لهم بالصعود إلى حد، يعيشون بالجو ويشاركون بشيء من الجو، بس ما نشوفهم لا نراهم. كيف يراجعون النبي صلى الله عليه وآله؟ الله عز وجل سوى دورة، يريد يخرج أنبياء من الجن، خلى أجلس هنا في مسجد الجن في مكة، اقرأ لهم، أمر أن يقرأ لهم آيات فلانية وفلانية وفلان، وقال خلص تخرجوا، تخرجوا أنبياء، وإصرفنا إليك نفرا من الجن يستمر. كملوا الدور، استوعبوا أكثر منك في فهم الأمور. الجن يفهمون، يشوفون علامات في السماء، يقولون حدث شيء في الأرض، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. إذن مستوى وعيهم وفهمهم عالي، ولذلك لقاءهم بالنبي مرات النبي ما يكلمهم مباشرة، هو يكلمهم، ومرات لا يسألونه، يتجسد الجني بإنسان ويكلم النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام سلام الله عليه، يسألونه. والجن مجتمع فيه الأخيار وفيه الأشرار. وأنا اعتقادي صحيح، الشيخ المفيد رحمة الله عليه يأكد، يقول الرواية أنتوا رويتوها ليش ما تقبلوها، أنه في وادي لما رجع من غزوة العشيرة أو في كان في غزوة العشيرة، النبي صلى الله عليه وآله بعث عليا إلى وادي وقاتل الجن وعلم كيف يقرأ الآيات وقاتلهم، وأخذ معه مؤمنين وقفوا في أول الوادي، يقول غاب عنا علي وكنا نسمع، كنا نسمع تكبيرا ونرى دخانا. إذن في أشرار من الجن ولهم نظام بحياتهم، نظام بقتالهم. الله علم هذا النظام لرسوله لعلي وقاتل مشركي الجن. وما المانع؟ ما تؤمن لا تؤمن، نحن نؤمن بكل ما قاله النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. بعد أن مستقى العلم من بيت آل محمد. اللهم صل على محمد. مستقى العلم، وغير واللي يأخذون من غير أهل البيت يمصون الثماد ويلملمون الكثيرة والمتردية. منبع العلم، معدن العلم، مستقى العلم، نهر العلم، ميراث الكتاب، علم الكتاب عند أهل البيت سلام الله عليهم، والحمد لله رب العالمين.